إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم ما يحرص عليه المرء العلم، وطلبه وتحصيله، لا سيما وأن التوحيد والسنة لا يأتيان إلا من خلال العلم، وأما ضدهما فيكون بالجهل. فعلى المرء أن يحرص على العلم وعلى مجالس العلم التي فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة، وعليه أن يحرص على أهل العلم بمجالستهم والأخذ عنهم، وكذلك أن يحرص على الأخذ بأيدي طلاب العلم، وأن يتواصى مع إخوانه فيما بينهم على الحق وعلى الصبر على الدعوة إلى الله رب العالمين، بأن يعلم نفسه أولا فضلا عن أن يعلم الآخرين. فقد حتم الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العلم، وأبان جل وعلا وأبان رسوله صلى الله عليه وسلم عن فضله، أي عن فضل العلم، بما لا يحتاج معه إلى مزيد بيان. فعلى المسلم التقي فضل عن السني السلفي أن يشمر عن سائر الجد في تحصيل العلم، وأن يسعى في رفع الجهل عن نفسه فضلا عن الآخرين، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. قال الله رب العالمين في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الرب جل وعلا الرفعة للمؤمنين العالمين على غيرهم. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: كما عند ابن أبي حاتم وغيره. يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. ففسر الآية بأن الرفعة هاهنا للمؤمنين الذين قد أوتوا من العلم ما أوتوا، وعلى قدر ما أوتوا من العلم كانت الرفعة لهم درجات. فعلى قدر تحصيل العلم يرفعك الله رب العالمين، فانظر أي مكان تريد. وإلا فيفهم من الآية أن الضعة والوضع للمرء منزلة ومكانة يكون على قدر جهله. وأخرج ابن المنذر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها قال: ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية. فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. وهذا أيضا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه لقي بعض عماله بعسفان وكان عامله على مكة، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. فقال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع لهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، أي يرفع بالعلم به وبالأخذ بما فيه ونشره والدعوة إليه. يرفع الله رب العالمين من يشاء من عباده إذا أخذ به. ولم يأمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء ما أمره بالازدياد من العلم، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وقل يا محمد رب زدني علما إلى ما علمتني، أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان هذا للنبي المصطفى وللرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. فقال السمعاني رحمه الله في تفسيره: وقوله وقل رب زدني علما، أي علما إلى ما علمت. فكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني إيمانا ويقينا. لأن الإيمان واليقين لا يتحصلان إلا من خلال العلم بالدين. فمن كان بمبعدة عنه كان بمبعدة عنهما. والمؤمن مأمور بالزيادة في إيمانه والازدياد من تحصيل اليقين في ديانته، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. وعن مالك بن أنس رحمه الله قال: من شأن ابن آدم ألا يعلم كل شيء، ومن شأن ابن آدم أن يعلم ثم ينسى، ومن شأن ابن آدم أن يطلب من الله علما إلى علمه. فمن باب أحرى إن كان جاهلا أن يحرص على العلم، إذا كان من كان عالما نقل وعلما إلى علمه، فمن كان جاهلا من باب أولى. وطلب ذلك يكون بالدعاء لله رب العالمين والتضرع بين يديه جل وعلا، فضلا عن السعي والجد في تحصيل العلم. وعن علي رضي الله عنه كما عند الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عند قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. فلكي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تعلم وعلم أهلك وذويك فضلا عن دعوة غيرهم. ونفى الله رب العالمين المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال جل ذكره: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول والفهوم، هم الذين يتذكرون بذلك فيسعون في تحصيل الرفعة بالعلم، ولا يقعدون عن العلم إلى الجهل فيخسرون في الدنيا والآخرة. وبين الله رب العالمين أن مدار الخشية منه جل وعلا، وهي أي الخشية عنوان الفلاح، بين أن مدارها على العلم، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم الخشية. وقال بعض السلف: أعلمهم بالله، أعلمهم بالله أشدهم له خشية. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، كما عند أحمد وغيره. فيقرن بين العلم والخشية. ومعلوم أن الخشية من أعظم أعمال القلوب وأركان الإيمان، ولا يتحصل عليها إلا بالعلم، لأنه كيف يخشى المرء ربه وهو لا يعلم من أسمائه وصفاته ونعوده وتوحيده، فلذلك يقع في معاصيه فضلا عن الشرك به جل وعلا. وما حصل ذلك إلا من الجهل، ولا ينفع ذلك إلا بالعلم. والأدلة في كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا، ومن ذلك قصة آدم عليه السلام مع الملائكة، وأمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم، وذلك لما فاقهم بالعلم، لما علمه الله رب العالمين أسماء كل شيء فأسجدهم الله رب العالمين له. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وفضل أهله. وفي الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي ترضى وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة، أي دون غيرهم من بني آدم، من بين سائر عباد الله، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام، فتأدبت بذلك الألم، فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له، وتواضعت وتذللت، تعظاما للعلم وأهله، ورضا منهم بالطلب له والشغل به، هذا في الطلاب منهم، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم؟ جعلنا الله منهم وفيهم إنه ذو فضل عظيم، إن انتهى كلامه رحمه الله. ومما يبين فضل العلم في هذه الآية أنه لو كان ثمة شيء أفضل منه لأظهره الله رب العالمين لآدم على الملائكة. فلما أظهره أي آدم فضلا على الملائكة به علم أنه أفضل شيء يقول، ولذلك أظهره الله رب العالمين وفضله به. وفي فضل العلم في آيات الله جل وعلا قصة موسى والخضر، فارجع إليها في كتاب ربك وفي تفاسير كتاب ربك جل وعلا تجد خيرا كثيرا. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، أي أن رفعة الدرجات بالعلم كما مر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال حلماء فقهاء، يعني تتحصلون على العلم وتعلمونه الناس، ولكن كونوا ربانيين حلماء فقهاء بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون، وكل ذلك في العلم. والمراد من ذلك العلم بكتاب الله وكتاب رسوله وآثار السلف الصالحين رضي الله عنه. ومن لم يكن من ذلك ولا كذلك ولا يؤدي إلى ذلك فليس من العلم في شيء، وليس هو مما يمدح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. قال ابن رجب رحمه الله مبينا معاني كلمات الفضيل رحمه الله: قال: واما معرفة ما امر الله به ونهى عنه، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه وينهى عنه، فيجب على كل من احتاج الى شيء من ذلك ان يتعلمه. ولهذا روي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فانه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج اليه في دينه كالطهارة والصلاة والصيام. ويجب على من له مال معرفة ما يجب في ماله من زكاة ونفقة وحد وجهاد. وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، خرجه الترمذي. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله، أي أن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. وهناك أمور ضرورية في الدين لا يستغني عنها مسلم بالغ عاقل بحال وعلى رأسها التوحيد، فيجب عليك أن تتعلم وأن تتعلم الشرك لكي تحذره، وكذلك تتعلم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم ما يكون مما يخالف سنته فتحذره وهي البدع والمحدثات. ثم تتعلم الصلاة فهي خير الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فعليك أن تتعلم لأنها لا تسقط عن عاقل بالغ بحال، وإن كان مريضا لا يحرك ساكنا، فليصلي على هيئته وليتعلم الطهارة وأما من كان له مال فليتعلم فضل الله رب العالمين فيه من الزكاة، فيعلم ما يجب عليه إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، أو كان مستطيعا للحج فيجب عليه الحج. وكثير من الناس يغفل عن هذه الأمور، وظن أن من تلبس بالتجارة والبيع والشراء وجب عليه أن يتعلم البيوع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يتلبس به المرء وجب عليه أن يتعلمه، ورأس ذلك التوحيد والمتابعة، ثم أركان الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الشيخان. قال الحافظ في الفتح: ومفهوم الحديث يلم أن من لم يتفقه في الدين، أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما، كما يرشد إليه التنكير ويدل له المقام. والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، ومفهوم الشرط يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الكلام أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. قال: مفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وقد ورد هذا المفهوم منطوقا في رواية أبي يعلى قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يفقه لم يبال الله به. وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين على سائر العلوم والعلماء، والمراد به معرفة الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فمنطوق حديث رسول الله أن من يريد الله به خيرا، ونكر هؤلاء خيرا للتعظيم، علمه وفقهه في دينه. ومنطوق حديثه عند ابن أبي يعلى أن من لم يتفقه لم يبال الله به في أي واد هلك. نسأل الله السلامة والعافية. وهو مفهوم النص الذي في الصحيحين. فانظر: أتريد الخير لنفسك أم تريد بها دون ذلك؟ واحرص على نجاة نفسك، واعلم أنه لا يكون إلا بالعلم. والمراد هؤلاء العلم وعلم الكتاب والسنة، أي والعمل بهما، لا سيما وأن أول ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة التي هي بوابة العلم ومفتاح تحصيله، ثم بين أن العلم إنما يكون بالقلم. ثم الثاني ما أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، إلى آخر الآيات. فجاء بالعمل بعد العلم، وبين أن العمل هاهنا كما يكون بزكاة النفس وتطهيرها، يكون بالدعوة إلى الله رب العالمين، بنشر سنن المرسلين وما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيح قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، ورثة الأنبياء ورثة العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يرضو به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامتي السيف على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. انتهى كلام الإمام البخاري من صحيحه رحمه الله. وليرجع من يشاء إلى فتح الباب شرح البخاري وغيره من شروح أهل السنة على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يجد عجبا ويجد خيرا عظيما ويجد فقها كبيرا لعلماء وفقهاء هذه الأمة، يحلاه رب العالمين به قلبه وينعش به فؤاده، ولعله أن يفتح له سبيل إلى الله. فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، الناس معادن في الخير وفي الشر، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: الناس معادن في الخير وفي الشر، أي أصول مختلفة. والمعادن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون قسيسا. وكذلك الناس، أي كذلك الناس دائرون بين النفاسة وبين الخساسة. وإنما يرفع المرء نفاسة بالعلم فحصلوه. قال: وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين، والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساوئها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر في نفسك يا عبد الله وحصل لها الخير، واعلم ان ما تنفقه في سبيل العلم هو ما يبقى ويدخر لك بعد، وان ما تنفقه من وقتك في غير ذلك فهو ذاهب عنك في احسن الحالين ان لم يكن وبالا عليك. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن فضل العلم والتعلم أيضا ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابر والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضله على أذناب، ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فقال الترمذي رحمه الله: سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. في هذا الحديث العظيم بيان لفضل العالم المحصل للعلم على غيره وإن كان عاملا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضله كفضله صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين لا على أعلاهم، فالفرق شاسع جدا. فكيف يرضى المرء لنفسه أن يكون في الدون وألا يكون في العلو وفي الرفعة؟ ومن فضله أيضا أن الله رب العالمين وملائكته كذلك، بل وأهل السماوات وأهل الأرض. وربما يظن البعض أن الأرض هاهنا هي البر دون البحر، فقال: حتى الحوت، أي حتى الأسماك في البحار، ليصلون على معلم الناس الخير. أما صلاة الله جل وعلا فثناؤه على معلم الناس الخير يذكره في الملأ الأعلى عنده جل وعلا. وأما الخلائق فصلاتها الاستغفار والدعاء، فيكون الرجل جالسا يعلم والكون كله يستغفر له يدعو له، فأي خير بعد ذلك؟ واعلم أن هذا الفضل للعالم وللمتعلم أيضا، فإنه على سبيل النجاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة فغشيتهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، فأي فضل بعد ذلك؟ يذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده، وتغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، وتحقهم الملائكة، فأي فضل بعد هذا يا عبد الله؟ أتبيع هذا الفضل كله بعرض من الدنيا قليل؟ أفلا تجعل من وقتك ولو شيئا يسيرا لتعلم دين الله رب العالمين، فضلا عن نشره ودعوة الناس إليه؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أقوال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم ويحصل الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآخر يحترف أن يمتهن حرفة أو مهنة، فشكى المحترف أي صاحب الحرفة أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أي لعل السبب الذي رزقك يصل إليك هو أخوه، فيصل رزقك من خلاله ومن خلال نفقتك عليه وعدم شغله عما هو فيه من خير، فدعه فيما هو فيه فإنه ينالك من خيره ما ينالك وأنت لا تدري. أخرج الحديث الترمذي والحاكم وصححه الألباني في الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا مبغوضة وكذلك أهلها من الله جل وعلا، حاشا من كان ذاكرا الله وما والاه أي وما كان في معناه وما كان يقرب إلى ذكر الله من صنوف العبادات. ثم خص العالم والمتعلم فاستثنى الله رب العالمين كما بين رسوله الكريم أهل الدين وأهل العلم به من البغض واللعنة. فأنت الآن بين أمرين، إما أن تكون في المبغوضين وإما أن تكون في المرحومين، فاختر لنفسك السير فإن الله قد هداك النجدين. وهذا الأمر كثير من الناس يقع فيه، بل يأتيه العلم بين يديه مبذولا فينصرف عنه ويدعى إليه فيعرض عنه مدبرا موليا، بل يأتيه العلم في بيته مبذولا سواء على الشاشات أو على الحاسوب فيعرض عنه أيضا. فأي حال هي أبشع من هذه الحال؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأخرج أبو داود والترمذي وغيره عن قيس بن كثير قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أقدمك يا أهل؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحل من مدينة رسول الله إلى الشام إلى دمشق بحديث واحد عن رسول الله، والآن تبذل الآيات تباعا والأحاديث تترى في أماكن قريبة، ولا يكلف المرء نفسه في رحلة قصيرة لا تعلو خطوات إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليحصل خيرا أو يحصل علما. وأما هذا التابعي فيرحل من مدينة رسول الله إلى الشام إلى دمشق لحديث عن رسول الله. قال: أوما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أنا قبلت لزيارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو قال يقدر فيه علما، فانظر أي طريق هو أسهل إلى الجنة وابحث عنه إن كنت تريدها حقا. قال: سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتطاوله حتى لطالب العلم رضا بما تصنع، رضا بما يصنع، على العهد الأول الذي صنعته مع أبي آدم، فلما تشبه به في هذا الفضل تواضعت له وخضعت له ووضعت أجنحتها له رضا بما يصنع. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، أي الأسماك، وليس المراد الحيتان التي هي معروفة بهذا الاسم، وإنما هي مطلق الأسماك في البحار تستغفر له، لأنه بنشر العلم يحصل خير في الدنيا برها وبحرها، وبحصول الجهل يظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلذلك يدعو من في البر والبحر للعالم، لأن النجاة به ومن خلاله. فقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال القاضي رحمه الله: شبه العالم بالقمر والعاجل بالكواكب، لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العالم، ونور العالم يتعدى إلى غيره. فالحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والورثة إنما هم الأقربون. فعلم أن العلماء هم الأقرب إلى الأنبياء في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك يرفعون بالدرجات وتحسن رفقتهم بالأنبياء في الجنة. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرضى. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة جدا. على المسلم الذي هو حريص على نجاة نفسه فضلا عن نجاة غيره أن يأخذ بما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يسعى في تحصيل العلم، وأن يشمر عن سائر الجهل في تحصيله. وختاما، فنحن بفضل الله رب العالمين في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 19 من رجب، من رجب سنة 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع بفضل الله رب العالمين في المستوى الثاني من دورة مفاتيح طلب العلم لكرداسة حرسها الله، وحرس ديار مصر وسائر ديار المسلمين، ونشر فيها العلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعود للأمة مجدها وسابق عدها، وسيكون ذلك في مسجد أهل الحديث والأثر. فذلك بعد أن انتهى الإخوة بفضل الله رب العالمين من طلاب العلم الذين يدرسون لإخوانهم من طلبة العلم أيضا، انتهوا من المستوى الأول والذي كان فيه شرح الحائية في المعتقد والشبراوية في النحو والرسالة اللطيفة في أصول الفقه والأربعين النووية في الحديث والبيقونية في المصطلح. وأما في هذا المستوى الثالث فيكون بفضل الله رب العالمين في شرح السنة للبربهاري، وهذا في معتقد أهل السنة والجماعة وفي عمدة الأحكام من كلام خير الأمان لعبد الغني المقدسي، وهذا في فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الرومية لابن آل الروم في النحو في اللغة العربية، ونخبة الذكر لابن حجر في المصطلح، والأصول من علم الأصول لابن عثيمين في علم أصول الفقه. رحم الله علماء أهل السنة أجمعين. فبهذه المناسبة ندعوكم إخوانكم من أهل السنة والجماعة، ويدعونكم أن تدعوا غيركم، والدال على الخير كفاعل، لا سيما وأنه تكثير لسواد أهل السنة بعد أن انتشر الجهل في ربوع البلاد، وانتشر علم أهل البدع والمحدثات فضلا عن الشرك والكفريات، فيأخذ بعضنا بيد بعض وصولا إلى بر النجاة في الدنيا والآخرة. فيدعوكم إخوانكم من أهل السنة والجماعة إلى هذه الدعوة المباركة، وإلى الدعوة إليها، والعمل على نشرها، وأخذ الناس بدلائلها وفضائلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخيرا، فإليك هذا الأثر العظيم عن عبد الله الرومي رحمه الله، قال: مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وماذا؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه بامرأته إلى الدنيا كالحال الآن، لو قيل أن شيئا يوزع من مال أو طعام أو نحو ذلك لخرج الناس إليه مهرولين سراعا. وأما إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله تراهم معرضين مدبرين، نسأل الله رب العالمين ألا يجعلنا منهم. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا، لم نر فيه شيئا يقسم، يريدون من أمر الدنيا. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن، أي يتدارسونه شرحا وتفسيرا لمعانيه، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، أي فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه جل وعلا مع التواصي بالحق والصبر عليه، وأن يخلص منا النيات، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار والحق.